هو ممكن الأحلام اللي بنحلم بيها تتحقق وتبقى جزء من الواقع اللي بنعيش فيه؟ هو ممكن الحلم يتحول من مجرد حلم يعدي ويخلص لرسالة تفكرك بالماضي أو تخليك تدور في حاجات كنت مفكرها أنها خلصت، أو تقلب كل حاجة رأسا على عقب؟ ممكن. أنا لميس محمد عبد الرحمن، 27 سنة، خريجة كلية حقوق. كنت بشتغل في مكتب محاماة، وبعدين لما اشتهرت في فترة قليلة فتحت مكتب محاماة ليا لوحدي، وبقى ليا ناس معينة بشتغل معاهم وأموري ماشية. بمعنى أصح اشتغلت في كل أنواع القضايا، اشتغلت فيه وأنا معتمد على نفسي. اعتمدت على نفسي من زمان، من ساعة ما والدي توفى وأنا في تالت إعدادي. أنا عايش مع أمي وأختي وأخويا الكبير. أخويا اتجوز وسافر على كندا، ما بيجيش خالص، يمكن الأجازات اللي بيجيها قليلة جدا. من زمان جدا ومن بعد وفاة والدي وأنا كل يوم بحلم بحلم مش راضي يفارقني، لحد ما قررت أن أنا أعرف إيه ده. من ساعتها اتقلب كابوس مريع. مش هطول عليكم وادخل في الموضوع على طول. اليوم اللي توفى فيه بابايا كان فيه صويت وعياط بالنسبة لناس معينة، لكن أنا بالنسبة لي حسيت بالوحدة والضياع، خاصة أنه توفى وأنا صغيرة، كنت متعلقة بيه جدا. في اليوم اللي مات كان بيتكلم معايا عادي، لكن في نص كلامه قال لي أن أنا ممكن أبقى مفتاح للغز كبير جدا، وقال لي أن ربنا دايما بيسبب الأسباب. وبعدها راح. بالمناسبة والدي كان لواء شرطة كبير في الداخلية. راح والدي وساب لي حلم كل يوم أحلم بيه. بحلم بحد واقف عند حفرة وبيعيط، بعدين أقوم وما كملش الحلم لحد لما كبرت واشتغلت وأنا بحلم بكده. بس الموضوع ما كانش بيشغلني تماما، كنت بعتبره حلم زي أي حلم. لحد ما في يوم كنت بتفرج على التلفزيون على البرنامج اللي متابعاه دايما. اسم البرنامج ده رحلة وراء كشف الحقيقة لإعلامية اسمها رشا منصور. كنت مستغربة أنها تطلع وتتكلم وتقدم برنامجها واختها لسه ميتة من كام يوم. لقيتها بتتكلم عن سيدة أعمال كبيرة جدا اسمها سعاد منصور. سعاد منصور لقوها وقع من البلكونة في مزرعة على طريق الصحراوي. سعاد تبقى أخت رشا منصور الإعلامية المشهورة. ما قدرتش أكمل البرنامج لأن النور قطع. فدخلت نمت عشان بكرة أروح المكتب عشان ورايا شغل كتير جدا، ونمت وصحيت من الحلم على صوت التليفون. لقيته عم شعبان الغفير بيقول لي إن في ست جات ومستنياني عند المكتب من بدري. قلت له طب أنا جاي حالا. كنت مستغربة مين اللي هيجي المكتب الساعة 7 الصبح هو استناني كده، والمكتب أصلا بيشتغل الساعة 10. المهم قمت ولبست ونزلت. بس المفاجأة بقى إن الست اللي مستنياني اللي عم شعبان قال لي عليها هي رشا منصور الإعلامية اللي قلتلكوا عليها. رحبت بيها جدا واستقبلتها. لقيتها بتقول لي أنا جايالك عشان سمعت عنك إنك شاطرة جدا ومجتهدة، وأنا بحب أشتغل مع ناس شباب مش كبار، لأن الشباب دايما بيبقوا عندهم نشاط وحيوية، وده اللي أنا محتاجاه. قلت لها متشكرة جدا على الكلام الجامد ده، قولي لي حضرتك عاوزاني في إيه. بدون مقدمات كتير، أنا جايلك بخصوص قضية أخت الله يرحمها. طبعا هتقولي لي إن الشرطة هتدور على اللي عمل كده والكلام ده، بس أنا عايز أوصل قبل ما الشرطة توصله عشان أعرف عمل كده ليه. معلش أنا معرفتش أكمل حلقة امبارح بتاعت حضرتك، فمعرفتش أصلا إيه سبب الوفاة، فممكن حضرتك تديني تفاصيل أكتر؟ سبب الوفاة إنها وقعت من البلكونة، هما بيقولوا إنها انتحار عادي جدا، والقضية تتقفل على كده على فكرة. مش فاهمة برضو، ما القضية خلصت أهي، حضرتك عايزاني في إيه؟ أختي عمرها ما تعمل كده في نفسها لأنها كانت بتحب الحياة، إيه اللي يخليها تنتحر بقى؟ أكيد حد عمل فيها كده. حضرتك ممكن تديني كل التفاصيل وانا هكلم حضرتك؟ حكت لي كل التفاصيل، ولقيتها بعد كده بتقول لي بصراحة انا عندي مواعيد كتير جدا، فهضطر ان انا استأذن دلوقتي، واكيد هنتقابل تاني ولا ايه؟ قلت لها اه طبعا اكيد، سعيدة بمقابلة حضرتك. سلمت عليها ومشيت وخلاص، وانا شفت القضايا اللي ورايا وروحت البيت. وانا قاعد افتكرت موضوع رشا منصور واختها، وبدأت ادور عليها في البروفايل بتاعها، ادور على كل حاجة تخصها سواء على الفيسبوك او على الانستجرام عشان اعرف عنها اي تفاصيل. لقيتها زي ما اختها قالت بالظبط، حياتها عادية جدا ومبسوطة. دخلت نمت، بس حلمت ساعتها بحد واقف بعيد عن الحفرة، شكله مش واضح، ملامحه مش باينة، وحد تاني بينده عليه من بعيد. بعد كده صحيت على صوت جرس الباب، بفتح الباب ولقيت حد حاطط لي ظرف موجود على الأرض. فتحت الظرف لقيت فيه صور لسعاد منصور، وهي في البيت وهي في الشارع وهي في شغلها، صور كتير جدا وكلهم مع شخص معين معرفوش إطلاقا. لسه هسأل بواب البيت مين اللي ساب الظرف ده، لقيت رشا منصور بتتصل وبتقول لي إن في حد بعت لها ظرف وفي نفس الصور. قالت لي إنها عايزة تقابلني حالا. قلت لها تمام، تعالي لي على المكتب. ورحت المكتب وسبقتها واستنتها هناك. جات وقعدت معايا، سألتها مين الشخص اللي في الصور دي. قالت لي ده رجل الأعمال كبير جدا اسمه أحمد الفولي، إزاي ما سمعتيش عنه قبل كده؟ قلت لها أكيد سمعت، بس إيه علاقته بأختك؟ قالت لي كان بينهم بزنس كبير قوي، وتقريبا شبه كل الشركات بتاعتها هو كان شريك فيها. قلت لها في صور كتير بتجمعهم في أماكن كتير، ممكن تعرفيني إيه الأماكن دي؟ قالت لي دي في الشركة ودي في البيت ودي في المزرعة اللي بيقولوا انها وقعت من بلكونتها. قالت لي كمان غريبة جدا، غريبة انه يروح معاها مكان زي ده، لانها كانت بتروح المكان ده مع اولادها بس، اصل ده بالنسبة لها الحاجة اللي بيفكرها بجوزها الله يرحمه. قلت لها وايه اللي يخليها تدخل حد فيه تاني؟ قالت لي ما عرفش. بعدين لقيتها بتطلع لي كمان صور للمكان اللي اتقتلت فيه او انتحرت فيه، كمان صور لسعاد منصور وهي واقعه من البلكونه وغرقانه في دمها. استغربت جدا للصور دي، قلت لها جبتيها ازاي؟ قالت لي انا ليا معارف كتير قوي واقدر اجيب كل اللي انا عايزاه. قطع كلامي معاها تليفون اختي اللي قالت لي فيه ان ماما الضغط عليها عالي جدا وودوها المستشفى. استأذنت منها ورحت اشوف امي بسرعه، طلع شويه تعب وروحنا البيت على طول. وبعد ما تعشيت لقيت اختي بتقول لي عامله ايه في الشغل. قلت لها فكريني بشوف اللي ورايا، بس انا دلوقتي هنام لاني مش قادره بجد. وسبتها ودخلت اوضتي، وكنت قاعده برتب سرير وقعت شنطتي مني من غير ما اقصد، وقع منها الصور اللي اعطتها لي رشا منصور وكمان الصور اللي في الظرف اللي جالي الصبح. لاحظت ان في صوره من الصور اللي كانت في الظرف قاعده مع الراجل اللي اسمه احمد الفولي. لاحظت ان نفس اللبس اللي اتقتلت بيه هو نفس اللبس اللي كانت قاعده بيه مع احمد الفولي اليوم ده. بدات ادور في القضيه، حسيت ان ممكن زي ما رشا منصور قالت لي انها اتقتلت مش انتحرت. كلمت جارنا اللي فوق اللي هو مقدم في اسم شرطه المعادي، اتصلت بيه على التليفون علشان يعرف لي مين اللي ماسك قضيه سعاد منصور. قال لي ماشي. بعد تحقيقات كتير الشرطه قدرت توصل لاحمد الفولي بعد ما كان سافر ليلة الحادثة واعترف على نفسه، والقضية تحولت للنيابة، والنيابة وجهت لي تهمة القتل العمد، ومن خلالها تحولت للمحكمة، وهنا حكمت المحكمة عليه بالإعدام، وبالفعل اتعدم. وأنا رجع البيت لقيت ظرف مكتوب فيه اللي مات مش هو القاتل، مات ظلم يا لميس، دوري أكتر. اتخضيت، ازاي مش هو اللي قتله وازاي مات ظلم مع ان هو اعترف على نفسه؟ مرضتش ابعت لرشا منصور حاجه، ومن كتر ما كنت تعبانه اول ما قعدت على الكنبه نمت وحلمت، بس الاول مره احس ان في رساله لحاجه، مش عارفه افهمها. اليوم ده حلمت ببيت شايفاه من بعيد مش قادر اعرف شكله ايه أو حتى لونه إيه، وأنا واقفة بعيد وحد بينادي وأنا بروح ناحية البيت. ولما الباب اتفتح شفت ناس قاعدة جوه البيت، في اللي بيهد فلوس، وفي اللي بيتكلم مع حد، وفي اللي بيهدد حد ويخوفه. الشخص اللي فتح لي الباب وداني ناحية أوضة مقفولة بقفل، شاور لي على المفتاح اللي مرمي على الأرض عشان أفتح بالباب. ولما فتحت الباب لقيت راجل قاعد على الأرض حواليه دخان وكأنه ساحر أو دجال، وفي ست جنبه بتديله بنات كتير وبعدين بياخدهم، وبعدين ما بيكونوش موجودين ولا ليهم وجود، فص ملح وداب. بعد كده طلعت من الأوضة دخلت أوضة تانية لقيت راجل بيتخانق مع واحدة ست وبيضربها لحد ما مسك راسها وبيخبطها في الحيطة لحد لما ماتت. وهنا صحيت من النوم مفزوعة، عايز أعرف إيه ده، مش فاهمة حاجة، إيه اللي يخليني أحلم بحلم زي ده ويتحول من مجرد حلم لحاجة مش مفهومة؟ أنا بحس إن أنا صحية مش نايمة، مجرد بس مغمضة عيني. ببص قدامي لقيت ظرف شكل حد حدفه من الشباك، فتحته لقيت مكتوب فيه خليكي ورا الحلم، هتوصلي وتعرفي الحقيقة وتدي كل واحد حقه. انهارت وصوت، مين اللي عارف اني بحلم؟ مين اللي بيعمل كده؟ انا بقيت خايفة. حكيت لماما على اللي بيجرى، قالت لي يا بنتي حاولي تريحي نفسك وهدي خالص، بس الغريب ان انا لما حكيت لها كانت فاهمة ايه اللي انا بشوفه في الحلم. وقالت لي ربنا بيحبك وربنا بيسبب الاسباب، وممكن الحلم ده يكون وراه باب كبير يفتح لك الخير ويخليك تكوني سبب في نصرة مظلوم. بعدين قالت لي قومي بقى حضري لنا فطار عشان افطر انا وانتي قبل ما اختك تصحى، عايز اكلمك في كذا حاجة. قلت لها حاضر يا ماما، ورحت فعلا. ولما رجعت لقيتها مش بتنطق، يا ماما مالك؟ خفت جدا عليها ولبست وخدتها معايا وركبت العربية، لقيتها ما بتدورش، لقيت تاكسي ركبت معاه وقلت له اطلع على اقرب مستشفى بسرعة. فعلا رحنا المستشفى، بس هي مش حلوة من بره، شكلها غريب، بس قلت يشوف اي حاجة وبس يكشفوا عليها. كشفوا عليها وقالوا نوبة قلب، هتتحط في العناية المركزة. اتصلت باختي وقلت لها تعالي، واخويا المسافر كمان، قلت له انزل حالا، ماما تعبانة جدا. بعد ما كلمتهم لقيت رشا منصور موجودة في المستشفى بس لابسه بلطو ابيض، بتزعق لتمرجي وممرضة في المستشفى، واول ما عينيها لمحتني ودت وشها الناحية التانية. فتحت بقي وانا مش فاهمة اي حاجة، هو اللي بيحصل ده؟ لحد لما خضني حد بيخبط ايده على كتفي، اتفزعت وبصيت ورايا، لقيت الدكتور بيقول لي لو سمحتي ممكن تدفع المصاريف تحت، مصاريف المستشفى. قلت له حاضر، لسه ببص الناحية التانية على رشا لكن ما لقيتهاش، فص ملح وداب، كأن الأرض انشقت وبلعتها. بعد كده لقيتها بعتلي رسالة على الموبايل بتاعي بتقول لي فيها معلش أنا بصور حلقة وأنا متنكرة عشان نبين نظافة المستشفيات، ما كانش ينفع حد يشوفني ولا يشوف كاميراتي عشان جو التصوير والكلام ده، وأسفة أن أنا مشيت وسبتك من غير ما أسلم عليكي. فعقلي بقول وإيه اللي يخليها تكذب، بس إحساسي بيقول إن في حاجة غلط. قلت خلاص أروح وأسأل التمرجي والممرضة لكن ما لقيتهمش. سألت عليهم قالوا لي ما نعرفش راحوا فين. قلت بقى خليني أشوف أمي وأدفع الفلوس بتاعت المستشفى دي، لحد لما جت أختي دفعت الفلوس وكنت خلاص هلكانة. أختي قالت لي بصي أنت واضح أن أنت تعبانة جدا، قلت لها جدا جدا، قالت لي خلاص روح البيت ونامي وأنا هفضل مع ماما ونبقى نبدل مع بعض. وفعلا مشيت، بس قبل ما روح البيت لقيت رسالة بتقول فيها غلط انك سبت المستشفى. حسيت اني متراقبة مقيدة مخنوقة، رحت على شركة الاتصالات عشان أسأل على الرقم ده. قال لي ده رقم برايفت معرفوش يوصلوا لحاجة. نزلت من شركة الاتصالات ورحت على محل كاميرات وجبت أكتر من كاميرا وحطتها عند مداخل البيت كله عشان أعرف مين اللي بيبعت الأظرف دي. بعد ما خلصت كل الحاجات دي كلها اتصلت بيها رشا منصور. لقيتها بتقول لي أنا عايز أديك أتعابك على اللي عملتيه عشان نجيب اللي قتل أختي. قلت لا لا لا لا، أنا الموضوع ده ما بيهمنيش تماما. قالت لي لا إزاي، لازم يهمك، أنت محامية شاطرة وتستحقي أكبر من كده بكتير. ابعتي لي رقم حسابك عشان أحولك عليه المبلغ. قلت لها أوكي حاضر. اديتها رقم الحساب ودخلت أوضتي وجهزت كل حاجة عشان أبقى صحية صحية دايما عشان اللي هشوفه في الكاميرات وأعرفه وأقدر أوصل للي بيعمل كده وأعرف كمان من اللي بيبعت لي رسائل وأقدر أفهم اللي بيقرأ. فضلت قاعدة يومين يومين من غير نوم ولا أكل، مفيش حد معايا لأن طبعا أختي قاعدة عند أمي وأخويا مسافر. بقيت بكلم أختي عشان أطمن على أمي، أما أنا ففضلت قاعدة على أمل أن يجي رسالة أو أي حاجة، لكن مفيش أي حاجة جت. بس آخر اليوم تعبت، ما كنتش قادرة، مش قادرة استحمل، مش قادرة واصل، لحد لما نمت مكاني على الكرسي. حلمت بالبيت، بس أنا شفت الناس، عرفت شكل البيت، اتحافظ في دماغي. لكن صحيت على صوت الموبايل من أختي بتقولي فيه إن ماما فاقت وهيخرجوها من العيادة المركزة وعايزاكي تعالي بسرعة شوفيها. قلت لها ماشي. رحت لماما وأول ما شفت أختي في المستشفى قالت لي إيه ده مالك، مال تحت عينيكي أزرق كده، حالتك بقت غريبة كده ليه؟ قلت لها بس بس بس عشان مش بعرف أنام، بس أنا قاعدة لوحدي في البيت. بعدين أنت فاهمة، فاهمة إن أنا قلقان الفترة دي. لقيتها بتقول لي لميس، هو إحنا ممكن ننقل ماما مستشفى تانية؟ قلت لها طبعا، بس ليه؟ قالت لي المستشفى كل يوم بيحصل فيها خناقة، كل يوم كل أب وأم بيجوا هنا بيتخانقوا عشان بيجيبوا بنتهم أو ابنهم يعمل عملية وبيموت في المستشفى وما بيرضوش يخلوا الأهل يدفنوا الجثة. قلت لها كل ده حصل في يومين، هم لو طولنا هنشوف إيه؟ طيب هحاول أشوف ماما بس ونشوف الموضوع ده بقى، بس إن شاء الله خير إن شاء الله خير. كده دخلت وشوفت ماما، قالت لي فيك حاجة؟ قلت لها ماما حلمت بشكل البيت، عرفت شكله بس ما شفتش الباقي. قلت لها يا ماما أنا تعبت قوي يا ماما، مش فاهمة إيه اللي بيجرى. بعد كده سمعت صوت خناقة من برة، لقيت أم وأب قاعدين يصوتوا، وأم بتقول أنا عايز أشوف بنتي. الأب قال لهم إحنا هنرفع عليكم قضية. لقيت أختي بتقول أنا أختي محامية وهترفع لكم قضية وإن شاء الله هتكسبوها. لقيتها بتديهم الكارت بتاعي، لقيت الراجل قرب مني بيقول لي انت بنت اللواء محمد عبد الرحمن، انا كنت سواق عند الباشا زمان جدا الله يرحمه. قلت له الله يرحمه. قلت له روح انت بس وبتصل بيا وحدد معاك ميعاد ونتقابل ان شاء الله. وفعلا سابني ومشي. ورحت لماما لقيت رسالة جاية من البنك بيقول لي فيه تم تحويل 3 مليون جنيه لحسابك في البنك من حساب رشا منصور. قلت ايه ده؟ اختي بصت لي وراحت قالت لي 3 مليون جنيه ليه يعني؟ قلت لها دي رشا منصور هي اللي بعتت المبلغ ده. ماما قالت ده مبلغ كبير جدا يا بنتي، واظن ان مش مستاهله كل ده عشان قضيه. الست دي يا بنتي وراها سر كبير. قعدنا كتير نتكلم انا وامي واختي. بعد كده عرضت على امي ان احنا نسيب المستشفى، قالت لا انا مستريحه هنا. بعد كده لقيت فيه رسالة جات لي على الموبايل، فتحت الرسالة ولقيته من رقم برايفت. لقيت فيها شكل البيت اللي حلمت بيه وكمان العنوان بتاعه، العنوان ده عند طريق صحراوي. بعدين الرقم ده اتصل بيا، كل ده قدام أمي وأختي. أمي قالت لي افتح السبيكر، فتحته لقيت اللي بيقول لي لميس اطلعي بره باب المستشفى هتلاقي حد مستنيكي، اركبي معه وما تخافيش. وقفل معايا ولقيت ماما بتقول لي روحي يا لميس ولما تيجي هنتكلم في كل حاجه بس خلي بالك. خدت بعضي ونزلت وانا مستغربه، ليه أمي بتقول لي كده؟ واللي خليها مطمنة قوي كده وتقول لي روحي؟ بس خدت بعضي فعلا ونزلت وركبت التاكسي. بس سواق التاكسي هو اللي وصلنا ساعة ما ماما كانت تعبانة، وداني في مكان بعيد جدا مهجور شبه موجود في الصحراء. ووصلت وقابلت هناك راجل كده قد والدي الله يرحمه، أو من دوره بمعنى أصح. اتكلم وقال لي اقعد يا بنتي، اقعد يا بنتي ما تخافيش، أنا اللواء سعيد الشناوي صديق والدك الله يرحمه، كنت معاه لما اتقتل. وقتها قررت ان انا استقيل لان انا كنت خايف، بس ما كانش ينفع ان انا اسكت عن الحق عشان خايف. قررت اعرف كل حاجة. قلت له ثواني، انت بتقول بابا اتقتل ازاي؟ يعني زمان كانوا بيقولوا ان هو مات موت عادية، ازاي بتقول اتقتل؟ ما انت لو تصبر يا بنتي احكي لك كل حاجة. من 12-13 سنة كنا قاعدين مع بعض في المكتب، دخلت علينا واحدة وطلبت مساعدتنا، طلبت مساعدتنا ان بنتها اتخطفت وعايزة تدور عليها. قلنا لها روحي للمباحث وهم هيفتحوا لك ملف وتعملي محضر. وفعلا الست مشت وكأنها غضبانة ومتضايقة. وبعد يومين تلاتة دخلت وقالت بنتي مش لاقياها، ساعدوني. قلنا لها ماشي. خدنا منها التفاصيل وعرفنا ان بنتها كانت تعبانة وراحت بيها على المستشفى، المستشفى اللي منطق فيها دلوقتي. قالوا للست ان بنتك محتاجة عملية ضروري. قالت لهم عملية ايه؟ قالوا لها عملية في العمود الفقري، لان هو ده اللي هي بتشتكي منه. والام صدقت وبعت اللي وراها واللي قدامها عشان بنتها، البنت اللي كان عمرها 13 سنة. الأم خافت على بنتها خاصة بعد ما قالوا إن البنت ممكن تموت لو سبناها. عملت الأم كل اللي في وسعها عشان بنتها ودخلت البنت العمليات، لكن ما خرجتش. الأم طلبت إنها تشوف بنتها، قالوا لها ماتت وبعتناها على مقابر المستشفى. الأم طلبت بإنها تشوفها حتى ولو شوية، لكن ما رضيوش أبدا، ما رضيوش وروها لها. حكت الأم الحكاية دي علينا وإحنا قاعدين، إن لها طب إيه اللي يخليك تقولي إن البنت اتخطفت؟ دي ماتت يا حاجة. قالت لأ، قالت لنا أنا جيت لكم عشان كده، كل ما أروح اسم ما يرضوش يساعدوني، حتى لو راحوا المستشفى بيفتشوا بس في المستشفى في أوراقها وبيلاقوها سليمة، لكن مفيش غيركم أنتم اللي هتساعدوني. الحقيقة ما كناش عارفين هنساعدها إزاي، لأن مفيش في ايدينا حاجة نعملها. عطناها فلوس لكن مرضيش تاخدهم ومشيت، أو بمعنى أصح إحنا اللي مشيناها. وفي يوم أنت كنت عايزة تيجي مع باباك الشغل لأنك كنت متعلقة بيه جدا، لقينا الست دي قاعدة على الباب. أنت نزلت من العربية بسرعة لما لقيتيها بتنادي عليكي، وعطتك شوكولاتة وأنت على طول كلتيها. ساعتها الست بصت لنا بصة مليانة حقد وكراهية. بعد يومين لقيناكي بتقولي لباباكي وبتحكي له عن بيت بس مش عارفة تشوفي شكله. قرينا بعد كده خبر انتحار الست في الجرايد، وكان مكتوب انتحار الدجالة فردوس. ساعتها باباكي خاف عليكي جدا وحس ان الشوكولاتة اللي اديتها لك دي وراها حاجة. باباكي حس بتأنيب الضمير وكلمني وقال لي ان احنا لازم نروح المستشفى دي ونعرف ايه اللي بيجرى فيها. وفعلا يا بنتي روحنا، ولما حاولنا نسأل ممرضات هناك محدش كان يرضى يتكلم معانا. عرفنا ان المستشفى دي لواحد كان لواء كبير جدا زمان واستقال وبقى رجل اعمال كبير، كان اسمه منصور البشبيشي. ورقه كان كله تمام، ما كانش عليه غلطات، كانت بيشتغل معاه بنته رشا في كل حاجة، في المصانع والشركات وفي إدارة المستشفى. وكان ليه بنت تانية بس كانت غلبانة جدا، ما كانتش بتشتغل معاه، اتخرجت من كلية الهندسة وكانت معتمدة على نفسها. عرفنا كل ده وإحنا في المستشفى، وإحنا جايين نمشي وقفتنا ممرضة اسمها رحاب، كانت لسه بنت في سن 25 سنة. عطتنا رقمها وقالت لنا ان احنا نكلمها عشان نحدد معاها ميعاد ونقابلها عشان تحكي لنا عن حاجات ما ينفعش تحكيها في المستشفى. وفعلا كلمناها على طول واتفقنا ان احنا نقابلها عند باباكي في البيت. ولما جت البنت قالت لنا ان المستشفى دايما اوراقها سليمه، لكن اللي بيحصل جوه المستشفى ما بيبقاش مكتوب في الورق. بيجي عائلات معهم بناتهم عشان يبيعوهم للمستشفى عشان الفقر، وطبعا الناس اللي هناك بيقولوا لهم ان هنعيش بنتكم ملكه وهنجوزها لحد ابن ناس ومحترم، وفي اللي بيجي بنته مجرد تعبانه. يبداوا يدخلوا لها في دوامه علاج ويدوهم علاج يخلي الحاله اصعب واصعب، يعني اللي عنده برد يدوله دواء يخليه تقلب معاه بحمى، ويجوا يعالجوهم وبعدين يقولوا بنتكم بين الحياه والموت ومحتاجه عمليه، وتدخل البنت العمليات ما تطلعش منها غير على ايد رشا بنت منصور البشبيشي، ويقولوا لاهل البنت انها ماتت. ست فردوس حصل معاها كده، وجات وقالت لي انها بتشوف بنتها في الحلم، اصلها كانت من الناس اللي بتقرا الكف والكلام ده. حكيت عن كل حاجه، وتعبت من كتر ما كانت بتروح الاقسام ويطلعوها متاثره بموت بنتها، لحد ما جات لي في يوم من الايام وقالت لي انها راحت لكم عشان انتوا تساعدوها لكن انتوا رفضتوا، او بمعنى اصح حاولت تديوها فلوس لكن هي رفضت، وقالت انها هتعدي في يوم عندك على البيت او المكتب وتديك ميه، هتكون قري عليه حاجات عشان تصدقها لحد ما تشوف بنت حضرتك، وهتبدأ تفكر انها تديها الشوكولاتة عشان كانت حاسة انها هتبقى هي مفتاح اللغز. وبعد ما عطيتها الشوكولاتة سبتها ومشيت، وكلمتني ان انا اجيلها عشان نبدأ نجيب ورق يثبت اللي بنقوله. وكنت رايحة لها عشان اتفق على خطة، بس هناك لما روحت لقيتها سايحة في دمها، خفت وجريت. وتاني يوم لقيتهم كاتبين انتحار الدجالة فردوس، وهي يا بيه ولا عمرها كانت دجالة ولا هي انتحرت، معرفش حصل ده ازاي. قلنا لها وليه ما جيتيش بلغتي؟ قالت لنا انا واحدة غلبانة وكمان مش معايا دليل على اللي بقوله، وممكن لو بلغت ومش معايا دليل يحصل فيها زي اللي حصل لفردوس. استأذنت ومشيت، وقلنا انها هتبقى عينينا في المستشفى. وفات يومين ثلاثة واتصلت وقالت انها لقت ورق يثبت ان المستشفى بيهربوا منها بنات، والله اعلم بيودوها فين. اتفق والدك ان هو يقابلها، انا كنت مشغول مع مراتي عشان كانت حامل. وفعلا ابوكي راح قابلها لكن لقاها مقتولة بسكينة، مسك السكينة عشان ينقذها. جي البوليس واتهموا بقتلها. في الوقت ده باباكي كان مسفركم بره عشان كان خايف عليكم، ومحدش عارف بده إلا والدتك. وهما كمان لما باباكي حاول يتكلم لكن ملحقش، بعتوا حد يخلص عليه حتى قبل ما يروح النيابة. أما أنا فحاولت إن أنا كمان أتكلم بس معرفتش، لأنهم أجروا حد يخبطني بالعربية أنا ومراتي. ويشاء القدر إن مراتي تموت وأنا أعيش، وكأنهم بيقولولي ما تتكلمش أحسن. وانتم نزلتوا من السفر ونقلتوا مكان جديد عشان محدش يعرفه، وعشان محدش يتكلم أو يشوه سمعة أبوكم في نظركم. وأنا اختفيت عشان أعرف أجيب حقه. استقلت من الشرطة واشتريت المكان ده وقعدت فيه لوحدي عشان أدور على الأدلة. والدتك كانت بتتابعني وعرفتني إنك بدأتي تحلمي بحاجات أكتر. البيت اللي انت بتحلمي بيه هو بيت موجود على الطريق الصحراوي تمتلكه رشا منصور، وبعد ما ابوها مات هي بقت ممشيه الشغل ومداريه في وش الاعلاميه المشهوره. البيت ده محدش يعرفه غيرها هي، وانا عرفته لما كنت بحاول اراقبها في السر. البيت ده ساكن فيه واحد دجال بتديله البنات اللي بتسفرهم بره، ياخد جزء منهم يقدمه قرابين للجن والباقي تسفرهم على امريكا. وهي مخليها السحر ده معاها اللي مفهمها ان هو مسخر الجن ده اللي هيديها الخلد في الدنيا وهيخليها تمتلك العالم كله. اختها لما عرفت بكل الكلام ده قررت انها تفضح رشا، لانها كانت متجوزة في السر من رجل اعمال اسمه احمد الفولي. سعاد خافت على سمعة عيالها فقررت تكلمه يجي لها المزرعة، وبعد ما جالها المزرعة جات رشا ودخلتها في أوضة واتفقت معاها أنها تمشيه دلوقتي وتخليه يسافر. وفعلا ده اللي حصل. وبعد كده مسكتها واتخانقت معاها، وبعدين ضربتها على رأسها ووقعتها من البلكونة وسابتها ومشيت. وجات لك انتي عشان تطلع نفسها من القضية دي تماما، ما كانتش تعرف ان انتي بنت الراجل اللي قتلته زمان. ما خدتش بالها غير لما المساعد بتاعها قال لها دي بنت اللواء محمد عبد الرحمن، وبعتت لنفسها ظرف وليك ظرف عشان تمنع الشكوك عنها تماما. والمساعد بتاعها أكد لها إن عيلة اللي قتلته ما تعرفش أي حاجة عن الكلام ده، تعرف بس إنه مات موتة طبيعية. وبعدين خلتك تشك في أحمد الفولي، وراحت هددته بعياله إن ما اعترفش على نفسه هتأذي عياله، فاعترف على نفسه والاسم كده إن القضية خلصت. بعد ما عرفت كل الكلام ده منه، خدت منه كل الأوراق والمستندات اللي فعلا تثبت الكلام ده، وتثبت إن المستشفى دي بتاعت منصور البشبيشي وبتاعت بنته رشا، وكمان البيت اللي في الطريق الصحراوي مكانه. ورحت للشرطة وبلغت كل حاجة، وخدنا إذن من النيابة بالتفتيش، تفتيش البيت ده، تفتيش المستشفى. وبالفعل وجدنا كل شيء أنا قلته في المحضر وذكرته، قبضوا عليها وقبضوا على الدجال، وتعادت المحاكمة من أول وجديد. المحاكمة في قضية أختها اللي اتقتلت، وفعلا اتثبت إن هي قتلت أختها، اتحكم عليها بالإعدام وتعدمت، وانتهى الحلم اللي كنت بحلم بيه. بس يا ترى هحلم بعد كده حلم جديد، ولا هتنتهي الحكاية على كده وتخلص؟ الله أعلم. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة الحلم بقلم آيات محمود. أتمنى القصة تكون عجبتكم. لو القصة عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انت جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت طبعا من الناس القديمة حبيبي اعمل لايك وكومنت وشير. بنشكر حمزة أبو سليمة على المؤثرات والموسيقى، وبنشكر محمد علي على تصميم الغلاف. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي من راديو في السكة، برنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتها، سامع صوت الوجع ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت دنيا الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. في كل يوم جديد بتشوف عينك، من حكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة، كل القصص بتتنسي. مثلا بطلنا دافع عن حبيبته في فيلم اكشن، وانت ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمه قال لها فرحت حبيبته. بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح مع المخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحه ولا الكبير ولا حبيبه يحبها. وبنظره من بنت الجيران كل حاجه اتغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف في صوت سرير هيطرش. قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت سريك هيطرش. مش هقول حصل له ايه